نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة، يقول في سؤاله: شيخنا الكريم، هل كل مجتهد في الأحكام الشرعية يكون مصيبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان المراد أن كل مجتهد مصيب للأجر، بمعنى أنه مطيع لله عز وجل فيما أمر به وما كلف به، وأنه عمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، فهذه العبارة صحيحة، فكل مجتهد فهو مصيب للأجر، لأنه فعل ما كلف به شرعا وفعل ما أداه إليه اجتهاده. وأما إذا كان المراد بذلك كل مجتهد مصيب، أي أنه يصيب الحكم الشرعي، فهذا لا يصح لوجوه. أولا، لقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص سليمان عليه الصلاة والسلام بالتفهيم. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يدل على أن هناك مصيبا ومخطئا. وثالثا، أن حكم الله تعالى لا يمكن أن يكون حكمين، بل هو حكم واحد، فلا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل في المسألة واجبا وحراما، صحيحا وفاسدا في آن واحد، لأن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين، وهذا ممتنع، والممتنع لا يكون حكما شرعيا. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي قيام الليل جماعة مع أهلي طوال العام؟ الجماعة في قيام الليل إنما تشرع على سبيل راتب في قيام رمضان خاصة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما ما سوى ذلك فإن فعل ذلك أحيانا فلا حرج، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه. وهذا يدل على جواز الجماعة في قيام الليل أحيانا لا دائما. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الإيتار عند الأكل والشرب سنة؟ لا يشرع أن يتقصد الإنسان الإيتار في الأكل والشرب إلا ما ورد به النص، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وهذا تنصيص منه رضي الله عنه، والتنصيص يدل على التخصيص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي قطع الأكل والشرب على وتر مع كثرته وتكرره. ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فإن المراد بهذا الحديث أن الله تعالى وتر، أي فرد صمد سبحانه وتعالى، يحب الوتر أي فيما شرعه وفيما خلقه. فخلق الله تعالى السماوات سبعا والأراضين سبعا، وشرع لعباده أن يطوفوا بالبيت سبعا، وأن يسعوا بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأن يربوا الجمار بسبع حصيات ونحو ذلك، لا أن يتقصد الإنسان الإيتار إلا ما جاء به النص. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا يقول: إذا أوتر الإنسان أول الليل ثم قام آخر الليل فهل يعيد الوتر؟ الجواب: لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا وتران في ليلة. ولأنه لو أوتر ثانية لم يختم صلاة الليل بالوتر، لأن الوتر حينئذ يكون شفعا، بل يصلي مثنى مثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا تصلوا بعد الوتر، بل قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. وهذا إرشاد إلى الوقت، فلا يدل على الوجوب، لأن الأمر بصفة في عبادة مسنونة لا يدل على الوجوب. والقول أيضا بأنه ينقض الوتر قول ضعيف. أولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أنه لا يمكن البناء على ركعة سابقة مع طول الفصل، وربما انتقض وضوءه. والحاصل أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره فإنه يصلي مثنى مثنى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل فضيلة الشيخ أن أقرأ القرآن بالتدبر والتفكر، أو الأفضل أن أقرأ سورا عديدة في تلك المدة؟ قد أنزل الله تعالى كتابه للتدبر والتفكر والتعقل، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أنفع للقلب وأصلح له، فكون الإنسان يقرأ القرآن بالتدبر والخشوع هذا أفضل. لكن إذا تساوى التدبر مع الإسراع فإن الإسراع حينئذ يكون أفضل، لأنه أكثر ثوابا وأجرا، ولا سيما إذا كان الإنسان إماما، لأنه إذا كان يقرأ بتمهل وترتيل فربما شق على من خلفه من المأمومين. وكذلك أيضا في أيام المواسم كرمضان، أو كان الإنسان يعتاد وردا يوميا من القرآن وخاف إن قرأ بتمهل ألا يتم ما اعتاده من القرآن، فحينئذ لا حرج أن يسرع فيجمع بين الإسراع وبين التدبر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له أحد الصحابة: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فما معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، المراد بذلك كثرة الصلاة، لأن السجود المجرد ليس مشروعا إلا في سجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأنه من أركان الصلاة، ولأنه أفضل هيئة للمصلي، فهو أشد خضوعاً وذلاً من غيره، ولأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ونظير هذا ما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، هل هناك صلوات يستحب تأخيرها وأن تصلى في آخر الوقت؟ جميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول الوقت، وأن يبادر بفعلها بعد دخول وقتها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. إلا أنه يستثنى من ذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وصلاة العشاء مطلقا. فعند اشتداد الحر فالأفضل أن تؤخر صلاة الظهر، إلا إذا كان في التأخير مشقة على المأمومين. والثاني صلاة العشاء مطلقا، هذا بالنسبة للفرائض. أما بالنسبة للنوافل فجميع النوافل أيضا تستحب المبادرة بها، إلا الوتر وصلاة الضحى، فالأفضل في الوتر أن يؤخره في آخر الليل إن تيسر، لأنه حينئذ يصادف وقت النزول الإلهي. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، فقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. والثاني مما يستحب تأخيره صلاة الضحى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تربض الفصال. وما سوى ذلك فالأفضل أن يعجل مسارعة في الخير، ولأن التأخير له آفات، لأنه عرضة للنسيان، وعرضة لأن تتراكم الأمور على الإنسان. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، هل يستحب تأخير صلاة الظهر حين اشتداد الحر مع وجود السيارات والمكيفات ونحوها؟ ظاهر النص العموم، لكن هذا يرجع فيه إلى حال الناس، فإذا كان التأخير يشق عليهم كما هو في زمننا الآن فإن الأفضل أن تقدم، ولا سيما كما تفضلتم أن المساجد مكيفة والبيوت مكيفة، فقد تنتفي بعض العلة التي هي المشقة على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم فقال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. فعلى هذا إذا كان على الناس مشقة في تأخير الصلاة لكونهم يكونون مرتبطين بأعمال ووظائف، فالأفضل أن يصلوها في أول وقتها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم هي بوحي من الله أو باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم؟ الأحكام التي يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع يكون بوحي من الله عز وجل، ومن أمثلة ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها تكفر كل شيء، فلما انصرف الرجل ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. والنوع الثاني من الأحكام ما يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يقره الله تعالى عليه وقد لا يقره عليه، فإن أقره الله تعالى عليه فهو وحي حكما، لأن إقرار الله تعالى له دليل على أنه من شرعه، ولا يمكن أن الله عز وجل يقر في شرعه ما لا يرضاه. وأما الأمور الغيبية فإنها بوحي من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب فإنه بوحي من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة لتخفيف الإمام في الصلاة إذا صلى بالجماعة، هل هناك ضابط محدد في هذا التخفيف؟ الضابط أن يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته خفيفة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التخفيف المشروع في حق الإمام على نوعين: النوع الأول تخفيف لازم، وهو ما جاءت به السنة بأن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. والنوع الثاني تخفيف عارض طارئ، أي أنه إذا وجد سبب يقتضي التخفيف فإن الإمام يشرع له أن يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وفي لفظ مخافة أن تفتتن أمه. وكذلك أيضا لو حصل عارض أثناء الصلاة، كما لو كانوا يصلون في عراء ونزل مطر يشق على المأمومين، فإن المشروع للإمام أن يخفف. وكذلك أيضا لو كانوا يصلون في المسجد وانطفأت الكهرباء وحصل حر شديد بالنسبة للمأمومين، فالمشروع للإمام أن يخفف. والحاصل أن التخفيف الطارئ العارض أنه إذا وجد سبب يستدعي ذلك فالمشروع للإمام أن يراعي من خلفه، لأنه لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة حبتنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد بعث سؤاله وطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعثه على برنامج واتساب على الرقم 011-442-5458، الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.